سؤال آخر أيضا قال في نفس الحديث أيضا نفس الحديث الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الأعرابي ودله على بعض الأعمال التي تدخله الجنة ذكر له عتق الرقبة، الأمر المعروف، وآخر شيء قال فكف لسانك إلا من خير، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. السؤال يقول هل هذا هو الصحيح أنه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أفضل من الأعمال الأخيرة، فعتق الرقبة أفضل من المنيحة الوكوف، وهكذا أيضا الأعمال التي جاءت في نفس الحديث؟ أنا ما أريد شرح الحديث لأن شرحناه سابقا، لكن السؤال هكذا. الجواب هو نعم، هو على الترتيب في الفضل، لأنه جاء في نفس الحديث فإن لم تطق ذلك، فإن لم تطق ذلك فأمر بمعروف وأنهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فهذه كلها قرائن تدل على أن هذا أيضا للترتيب. وهذا أيضا سؤال مهم، لماذا؟ لأن السؤال عن أفضل الأعمال هذا سؤال يدل على فقه المسلم. المسلم إذا عمل الأعمال الصالحة ينظر إلى العمل الذي يحصل على أجر عظيم فيه أكثر من العمل الثاني، واضح؟ وهذا من الفقه في الدين. كم من الناس يفوتهم أجر عظيم لعدم الفقه هذه النقطة، هذه المسألة. لو أخذنا مثال مثلا الصدقة، عندك مثلا 10 دراهم تريد تتصدق بها، فعندك مثلا أحد أقاربك فقير، وعندك جارك أيضا فقير، وعندك رجل من الناس وجدته في المسجد فقير، هؤلاء 3، فعندك 10 دراهم تعطيها واحد منهم، فتعطي من؟ تعطي ذي الرحم، الأجر أكثر والأجر مضاعف أكثر، لأن الصدقة على ذي الرحم الفقير هي صدقة وصلة وصلة، وهكذا الجار أولى من البعيد. هذا من الفقه في الدين، وهكذا في الصلاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في جميع العبادات. هناك أحوال يكون فيها هذا العمل أفضل من العمل الآخر، أو نفس العمل أفضل في هذا الوقت من الوقت الآخر. هذا فقه عظيم، وهو من الفقه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، في هذه المسائل، في هذه المسائل.